أسيدي ندل تحين عول ولفي والوايغيب والف كل يوم نشوفو ونمتع نضار في حروفو جواك حي عليه روفو طبع الغزيل ضريف على الخواطر عفيف قد لفيف حاز الأداب وطيبة يرحم مرباه عود سيدي محال مراه عود سيدي الغيبة وش وحاش باه يقدر الله قال يا ناسيدي ودات قامت الغصن المياه صار طيب نسحى ونعصرت خدودو فتحو من الغلاف وروضو وتنيمو شفار تمودو لونو تقول عسجاد باهي شريق وقادر يفجين كاد من يشرب كالصهيبة ويناظر في باه مالكي سبحان من انشاء قالت سيدي الغيبة قالت فحاشة لقدر الله قال يا ناسيدي لا كتب لا رسول يجي من عند الحبيب وجميع من لقيت نسالو ونقول له حبيبي مالو ما بان ما ظهر بخياله بعد انطرحت الشكال وقريت صورة الفال الخط قال بشارة ليك قريبة محبوبك تلقاه بعد سبع ايام ترجع قلت سيدي يا الغيرة كنت وحشنا نقدر الرحمة قال يا ناسيدي لازلت مرجع والفي يعقوب في قريب فالله الكريم انطمعوا يلمشي منا نجتمعوا الحال تسرور مرجعوا لاني عشيقة مولوع ما ناديش نفزوع عطي الطوع ما نهرب من الكسيبة تابع غير رضاه كما يطيع العبد المولى قالت سيدي يا الغيبة قلت وحشنا لا قدرت الفراق سيدي ديما الزين متبوع بالعدا والرقيب كاجب حامر بشهد حلو من لا يطيق ينقال حلو محال واش يوصل عسلو كاكنز بين الجبال بين العفار تغوال شمن حيال تنفعني واش خزيبة يوصل له من جاه أقداك الزين في معنى قلت سيدي يا الغيبة وتوحش Thank you. قال يا سيدي سبق لعلتو من لا يسخر الطبيب يصبر للجفا والأجرى من لا سخاب دابو فجرى دغيا تخيب فيه نضرى طبع المليح غدار لا تمنو إلى زار بعد الوصول يوريك صدود عجيبة ويمكن بجفا حين قلبك كيتمنى أتمشي بها الغيبة وتوحشها سيدي نصبر كما صبر قبلي العشيق النحيب قيس الغريم بواليلة شواق عن ترى من عبلة والصبر طوب من يتبلى سيف المليح مسلول ما ضريف مسقول بعد الوصول يوقيك صدود عجيبة ويمكن مشفى حين قلبك كيتمنى وتسيدي الغيبة وتوحشها سيدي لو كان الجبال اسكنها لواتريب لو كان الحجر يدوبو القفار ينحطم باشوبو من اللي يتال هو وكعوبو تمتي الوادي مزروب ولا غياب مخصوب هادو عجوب الهوى والعاشق مصيبة من أول بدا هكذاك تمام وشوا قاتمتيني يا غريبة وتهشها نخلط الخرام سيدي العشيق بين تلج وبين جمار الليل ما دابلو التلج البارد ولا ضفا الجمر الوقت وبقى على السهر متوابد مثل الحمام في دفات فوق الجراف غراد صاب البلاد من فقد الطير غريبة وتقوى بكاء لا ونيسة لا ولف معاه قاتل سيدي يا غريبة وتوحشها سيدي قول الحسود شي دير بلوني صالغريب ضن الحسود جيبي خاطي لا مال لا زهوف بساطي الكريم قلت هو العاطي قلبي سليم بصوت عقلي جيحة منشوط حاضي الشروط والحق عليه الهيبة والمقصود الله حد جهدي ما تعدى قاتل سيدي يا غريبة وتوحشها نبتة الغرام يا سيدي ولات عند قومان اليوم الجديد من جاد كايقولوا فاسد من ساعته يولي راشد ويتوب عمرو لا عود من تمجدو بتمجيد ويسغلك الانشيد لما نعيد البيات يقول أجيب مولانا عفا اللي سعينك تنضر معطاه عاطف سيدي أغريبا سيدي ظنيت ما بقى صاحي يسخاب نصيب وين سخا وين جوادو سكنوا في الحود وبادو ومضى خبارهم وفقادو باقي الخير موجود لكن خاص الجود رب الودود يحسن لنا العقيده لا غيرو نرجع لا ينجيد هو الله